شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. تعلمون إخوتي في الله أن أخوة الإسلام وقرابة الإيمان ونسب العقيدة أعظم من أخوة نسب الدم. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا وقد رتب ديننا الحنيف على هذه الأخوة واجبات وحقوق، ومن جملة هذه الحقوق إفشاء السلام. لما دخل النبي المدينة قال: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما يثبت ذلك لكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. السلام بمفهومه العام، كن للمسلمين رحمة، لا تكن مصدر إيذاء، لا تكن قاطع رحم، لا تكن جار مؤذي، لا تكن صهر مؤذي، أفشوا السلام بينكم. وفي الجملة أيضا قال النبي: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. تعوده في مرضه وتصلي عليه الجنازة وتدعو له كثيرا كثيرا بعد موتك. قال بعضهم: وهل هناك أفضل من الأخ الصالح؟ تموت فيقسم ميراثك، وربما ينساك ولدك، وربما تتزوج امرأتك غيرك، وأخوك في جوف الليل ساجد بين يدي الله يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم.